ومعراجك طه القلب شوقا. نحو معراجك طه القلب شوقا، فأنا العبد وأنت الرب حقا. نحو معراجك طه القلب شوقا، فأنا العبد وأنت الرب حقا. جئت في وادي طواك يوم صدقا، قد خلعت النعل في قربك أبقى. نحو معراجك طه القلب شوقا، فأنا العبد وأنت الرب حقا. جئت في وادي طواك يوم صدقا، قد خلعت النعل في قربك أبقى. جئت في وادي طواك اليوم حقا، قد خلعت النعل في قربك أبقى. أتيت شقيا إلى الدنيا سعيا، فكم أثقل الذنب ظهري، لما لا أتوب فهذه الذنوب على النفس تثقيل وزري. أتيت شقيا إلى الدنيا سعيا، فكم أثقل الذنب ظهري، لما لا أتوب فهذه الذنوب على النفس تجتاز وزري. كم أنا كنت عصيا، زادني الشيطان غيا. كم أنا كنت عصيا، زادني الشيطان غيا. في هوى النفس أسيرا، لم أكن والله شيئا. في هوى النفس أسيرا، لم أكن والله شيئا. كلما الشوق أتى في لب قلبي، أحرم العشق إليك الله ربي. والدموع الآن تشكو شوق حبي مثل طير طاف في الكون يلبي والدموع الآن تشكو شوق حبي مثل طير طاف في الأكوان يلا مثل طير طاف في الكون يلبي فما لي سواك عشقت هواك نسيما على الحياة فأنت مجيري في حار الهجير تركت الهوى البول هياتي فما لي سواك عشقت هواك نسيما على ريل حياتي فأنت مجيري في حار الهجير تركت هوى المول حياتي بابك الأسمى طوافي هام شعاري بالقوافي قد عرشت اليوم قدما نحو أبدي واعترافي بابك الأسمى طوافي هام شعاري بالقوافي قد عرشت اليوم قدما نحوك أبدي اعترافي نحوك أبدي اعترافي نحوك نحوك كم أنا كلما الشوق أتى في لب قلبي أحرم العشق إليك الله ربي والدموع الآن تشكو شوق حبي مثل طير طاف في الكون يلبي كلما الشوق أتى في لب قلبي أحرم العشق إليك الله ربي والدموع الآن تشكو شوق حبي مثل طير طاف في الكون يلبي فما لي سواك عشقت هواك نسيما على ليل حياتي فأنت مجيري في حار الهجير تركت هوى المول هياتي بابك الأسمى طوافي هام شعاري بالقوافي قد عرشت اليوم قدما نحوك أبدع اعترافي نحوك أبدع أهل للذنب أن يمحى بنا قليلا أهل للنفس تبكي بكرة أصيلا أهل للذنب أن يمحى بنا قليلا أهل للنفس تبكي بكرة أصيلا فللتسبيح جئت أبتغي الدليلا إلى بابك أرجو عفوك الجميلا يا إلهي كل شيء فيك يشهد في دعاء وسجودي قد تجدد يا إلهي كل شيء فيك يشهد في دعاء وسجودي قد تجدد قل هو الله النصير باسمه الفلك يدور والمجرات تسير بعلاها تستجير قل هو الله النصير باسمه الفلك يدور والمجرات تسير بعلاه تستجير صراط الله لا يخفى له تفكر فقد أنزل فيه ذكره المعطر كمثل الشهد فواحا به وأكثر فمن معناه صدنا عشقنا المقدر من تلاه فاز بالخلد العظيم في سناه يروى من ماء النعيم من تلاه فاز بالخلد العظيم في سناه يروى من ماء النعيم عد إلى طيف الحياة في تسمو للنجاة نحو ماضٍ نحو آتي تمحى منك السيئات تمحى منك طريق الحق كالزهر والندى فمن يسقى به عزا رددا طريق الحق كالزهر والندى فمن يسقى به عزا رددا فيا رب إني إليك أعود فيا رب إني إليك أعود باسمك الأعظم من به اليوم جئنا عبدك ترحم بالجواد دعينا باسمك الأعظم من به اليوم جئنا عبدك ترحم بالجواد دعينا بباب الله والنبع الأكبر جواد الآل جئناه نعبه بباب الله والنبع الأكبر. جواد الآل جئناه نعبر توسلنا دوما به يا شهيد. توسلنا دوما به يا شهيد. بابه مصحف قد نجا من دعاه للدنا يعطف حار دوما علاه. بابه مصحف قد نجا من دعاه للدنا يعطف حاز دوما علاه. حاز دوما علاه.